على فرضية صيام هذا الشهر العظيم الذي جعل الله جل وعلا فيه الثواب الكثير، فهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل وتصفد فيه مردة الجان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا شهر أيها المسلم شهر مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك جعل الله فيه البركة والخير، فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً، إيماناً بوجوب صيامه واحتساباً الأجر عند الله جل وعلا بأن يترك الصائم المأكل والمشرب وكل ما حرم الله ابتغاء وجه الله يغفر الله له ذنبه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم أيها المسلم، فضل وثواب من الله الكريم، متى ما عبدته كما أراد الله، متى ما صمت كما صام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر الكريم نزل الله فيه كلامه القرآن العظيم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله الله في ليلة القدر. قال الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها متابعا فيها رسول الله مخلصا لله جل وعلا خير من عبادة ألف شهر. هذا من بركة هذا الشهر المبارك، فالعبادة فيه يسيرة والأجر فيه عظيم. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا صلى مع الناس صلاة التراويح حتى انتهى إمامه وواظب على ذلك ولم يشغله شاغل، لم تشغله تجارته ولم يشغله بيعه وشراءه، لم تشغله شواغل الدنيا عن طاعة ربه جل وعلا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عبادة الله وعبادة الله في كل حين، قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الخير كالريح المرسلة، ينفق في سبيل الله ويتصدق ويعطي. فقد أهدي لأم المؤمنين عائشة شاة فأهدتها وتصدقت بها إلا كتفها، فقال: وقد هداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت؟ قال أو قالت رضي الله تعالى عنها كتفها، قال: بقيت كلها إلا الكتف، بقيت كلها إلا الكتف، أن ما تصدق به لوجه الله هو الباقي، وأن ما أكل هو الفاني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما تصدقت أم المؤمنين عائشة بالشاة كلها إلا الكتف، بقيت كلها إلا الكتف، بقيت كلها إلا كتفها. فعليك أيها المسلم بالجد والاجتهاد، وأن تصوم كما أراد الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. فالصيام أيها المسلم هو الإمساك عن الطعام والشراب والمنكح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله. فالصيام أن تمسك عما حرم الله، فتصوم البطن عن المأكل والمشرب، ويصوم الفرج عن المنكح مما أباحه الله جل وعلا له في غير رمضان. وهكذا الصيام أيها المسلم ليس مقصورا على أن تترك الطعام والشراب والجماع وتفعل ما أردت، وإنما الصيام صيام الجوارح والقلب، أن يصوم قلبك عن الغل والحسد والبغضاء والشحناء، أن تنقي هذه المضغة فتملأها بتوحيد الله والإيمان به ومحبة الخير للناس، أن تملأ هذا الوعاء بمحبة الله ورسوله وطاعة الله جل وعلا واتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تتوكل على الله، أن تحب الله جل وعلا ورسوله، وأن تحب الخير للمسلمين. أن يصوم لسانك أيها المسلم عن الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغير ذلك مما حرم الله، وأن تزين هذه المضغة بتلاوة القرآن والتعبد للرحمن بالذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن تصوم عينك أيها المسلم فلا تطلق لها العنان في النظر إلى المحرمات، النظر إلى المسلسلات الماجنات وإلى أعراض الناس والنساء وغير ذلك، وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله بأن تنظر في المصحف، وأن تقرأ في كتب العلم، وأن تتأمل في خلق الله، فإن ذلك مما يرتفع ويزداد به الإيمان. أن يصوم سمعك أيها المسلم عن الحرام، فلا تسمع الغيبة ولا النميمة ولا شهادة الزور، ولا تسمع الأغاني والنجوم، ولا تسمع ما حرم الله، وإنما تسخرها في طاعة الله. أن تصوم يداك وأن تصوم رجلاك، أن تسخر هذه الجوارح في طاعة الله جل وعلا. وإن مما يلاحظ عن بعض الناس أنه في هذا الشهر الكريم يكون شغله الشاغل وهمه أن يأتي للبيت بمأكل ومشرب فيسرف، والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكأنما شهر رمضان هو شهر المواعد وشهر الأكلات، ليس ذلك أيها المسلم بصواب، وإنما هذا الشهر هو شهر الطاعة، هو شهر العبادة، هو موسم الخير، فأسرع إلى رضا الله وتب إلى الله جل وعلا من المعاصي والذنوب، ولكن خذ ما يعينك من أمور دنياك من معكنك ومشربك، ما تقوم به حياتك، وما تكفل به أسرتك. من الناس فهم أن رمضان هو شهر النوم في نهاره وشهر السمر في ليله، فترى أنه ينام النهار كله، وبعض الناس يقضي أغلب النهار في النوم، لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يسبح ولا يهلل، وإنما ليله في السمر في النوادي وفي المنتديات، أو عاكف على الشاشات والتلفاز من قناة لأخرى ومن فيلم لآخر، ضيع الوقت، والوقت محاسب عليه أيها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فوقتك محاسب عليه، املأ وقتك بطاعة الله، راحة قلبك وطمأنينة فؤادك، حياتك السعيدة هي بطاعة الله سبحانه وتعالى. ابتعد عن المحرمات وتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بسائر القربات والطاعات، تكن من المفلحين في الدنيا ومن الناجين في الآخرة، ممن يمن الله عليه بأن يدخله جنات النعيم، وأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الشهر، هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه، لا ندري أيها الإخوة هل ندركه أم لا، وإذا أدركناه هل ندرك الشهر الذي سيأتي أم لا؟ فاغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة في طاعة الله، لازم المساجد واقرأ القرآن واعمل بطاعة الله، ويذهب الإنسان في إصلاح دينه ودنياه. المهم ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة، لا يؤذن المؤذن وأنت في دكانك، ولا يؤذن المؤذن وأنت في مزرعتك وتترك الصلاة، لا، كل بقدره وكل بحسبه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا هذا الشهر العظيم المبارك، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقوي ضعفنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجمع كلمة الليبيين على كتابك وعلى سنة رسولك وعلى ما يرضيك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.